يسر إخوانكم في مؤسسة ابن الجوزي الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان الأمر والنهي عند الأصوليين من كتاب روضة الناظر لابن قدامة لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله المانع. أكثر من بدليل يخرجنا من عهد هذا الأمر. بينما القائل بالنذر يقول ريحهم بس ما يحتاج دليل، الأمر أصله بالنذر ولا يكون دليل الوجوب ولا يدل على الوجوب إلا بدليل ولا يخرج من الوجوب إلا بدليل. فإذا يا إخوان ذهب الجمهور إلى أنه يصرف بالقرينة، فإذا صرفوه بالقرينة ففي دلالة على أن يعني الأخذ أن الأمر الوجوب هو من الدلالات الظنية التي تؤخذ بأقرب تصرف ويلغى حكمها بأقرب القرائن الدالة على سواه. مثل قلنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، هو أمر بشيء ثم تركه، نقول ما تركه إلا دليل على أن الأمر كان للاستحباب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان إيش؟ لبيان أنه مندوب ليس بواجب. حتى قال بعض العلماء إذا كان الترك في حقنا مثل أمرنا مثلا بالسنن الرواتب مثلا، فإذا كان الترك في حقنا يعني ترك المستحب ونقص قد يكون نقص بالأجر نقص بالأجر المترتب على هذا العمل نفسه، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو أجر له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في تركه بيان أن هذا الأمر غير واجب، وهذا علم، وبيان العلم أيضا هو أجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فهو لا يتخلف عن أمر مستحب بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. من صوارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عدم النقل، لكن عدم النقل يشترط فيه عدم نقل الفعل، يشترط فيه أن تتوفر الهمم والدواعي على نقل هذا الفعل، بمعنى أن يكون مشهور أن يكون كبير ثم ما ينقدر عن غير الوجوب. مثل هذا يا أخوان قضية وجوب البسملة عند الوضوء، يعني بعض العلماء سلك طريق بأنها مستحبة وليست واجبة، سلك طريق بأن قوله لا وضوء هذا أمر يعني هو حقا في أمر لا وضوء لمن لم يسمي الله عز وجل، فجعل كأنها أمر بالوضوء، قال بأن هذا مصروف والمراد بالنفي الأجر الكامل التام. والدليل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من ثمانية أوجه من أوجه الرواية عن ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر، لأن قد يكون الوجه واحد لكن رواه صحابيا. قالوا وما جاء في واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بسمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر شعائر الدين وشرائع الملة حتى يعلم بها الناس، ما في مرة واحدة بسمل. قالوا مع توفر الهمم والدواعي لنقل هذا الفعل الوضوء كان الصحابة يقتتلون على وضوءه يتعلمون منه كيف يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم ما نقل منهم واحد دل ذلك على أنه كان يتركه وكان أمره بالبسملة عند الوضوء أنه للاستحباب وليس للوجوب. هذا مثال، هذا لا يعني أن نقول أن أقول أنا بأن البسملة مستحبة أو واجبة، ما تحتاج أيضا إلى مزيد من التحقيق، ولكن هكذا نهج العلماء في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن ذلك الإجماع على عدم الوجوب أو الإجماع على النذر، هذا طريقة من طرق صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن ذلك قول الصحابي أو الصحابة وفعلهم، فعل الصحابي أو قوله إذا كفر واشتهر واشتهر ولم يعرف له مخالف، دل على هذا أن الصحابة فقهوا وحملة الدين ونقلت هذه الملة أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بواجب. فالصحابي إذا فعل المحضر من الناس فعل مثلا وكان المحضر من الصحابة محضر من التابعين ثم ما أنكر عليه، دل على ذلك أنهم فهموا هذا من هذه قرينة وإن كانت ضعيفة ولكنها تناسب دلالة الظنية في الأمر التي نتحدث عنها الآن. وذكر بعض الأصوليين القياس، ولكن ما ذكروا له أمثلة ولا أذكر له مثالا كيف يكون القياس صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وذكروا أيضا المفاهيم، المفاهيم معرفة مفهوم المقالب أو الموافقة، ومنها أيضا السياق وقرينة الحال تدل على عدم الوجوب. مثل إيش؟ يقولون مثل كون الأمر وقع جوابا عن سؤاله. يعني مثلا لو قال لك لو قلت لشخص مثلا أشرب من هذا الماء، قال أشرب من هذا الماء، أشرب من هذا الماء، الإباحة والإذن، تقول أشرب من هذا الماء، قال أشرب من هذا الماء، مثلا أسقي، قال أسقني، مو بلازمة، أنت طلبت هذا الماء، أسقي، قال أسقني، ولا يطلب، لو طلبه ابتداء هذه قرينة، لو طلبه ابتداء عنه مراد له هو، أسقني ابتداء، ولكن يقول إذا ورد وخرج مخرج السؤال أو الجواب على السؤال هذا قرين على أنه أباح له هذا، قال أدخل البيت، قال أدخل وهذا. فإذا يا إخوان يعني في ختام هذه المسألة الأصولية وقبل ذكر بعض التطبيقات أريد أن أبين أن إذا عرفنا أن الأصل هو الوجود فلا يعني ذلك أن درجة العلم عندي وعند غيري أيضا أنها تكون قطعية بحيث أنني أجعل الأمر يعني الوجوب المستفاد من الأمر المجرد من القرائن هو كالأمر كالوجوب المستفاد من ألفاظ العقاب وألفاظ الغضب وألفاظ الفرض والكتب والإيجاب إلى آخر مما يدل على الوجوب قطعا ويقين. فينبغي أن يكون تعاملنا مع المخالف، وهكذا طالب العلم يزن القضية بحسب أصلها الشرع، تعاملنا مع المخالف في مسألة خالف فيها وهي مسألة بنظرك أنها قطعية وخالفت نصا، غير مسألة أيضا إنما وقفت من الأمر المجرد المطلق من القرائن، قد يكون عند قرينة أو سبب أو مفهوم أو قياس أو أشياء أخرى طرفت عندك، فيكون موقفنا نحن من المخالف في هذه القضية هو غير موقفنا من المخالف في القضية. والأمثلة على هذا كثيرة، من قضية الشرب واقفا، هذا من النهي طبعا، شربه من النهي إذا ابتراها، يعني ما ورد في التشديد ولا عقاب ولا كذا ولا إلى آخر من ألفاظ الوجوب أو ألفاظ النهي دال على التحريم، إنما النهي المطلق المجرد من القرائن، فأيضا الدلالة هنا غير الدلالة هنا. يعني مسألة أخرى قضية الأخذ من اللحم، أنا الظاهر لي هو الوجوب، الظاهر لي أنا هو الوجوب للأمر المطلق المجرد من القرائن الواردة في هذه الأدلة، ولكن أيضا هو فرق بينها وبين قضية حلق اللحية مثلا، حلق اللحية ورد فيها الغضب والتشديد، إن قال ويحكم من أمركم بهذا، قال أمرنا ربنا، قال فإن ربي قد أمرني إلى آخر الحديث، وكان الحديث في مورد حلق اللحية. فيبقى قضية الإطلاق قضية أخرى، وإن كان الظاهر بما أراه أنها دالة على الوجوب فأيضا يأثم من فعل ذلك وهكذا. فيجب أن نقيس المسائل الشرعية بهذه المقاييس حتى نستطيع أيضا نتعامل مع المخالف بالدرجة التي ورد بها الدليل الشرعي على حسب قوة هذه الدرجة وضعها. خذ مثلا الإسبال، هو خارج عن القضية الأدلة والقرائن الواضحة على حرمته وعلى غضب الله عز وجل على فاعله وهذا. تطبيقات هذه المسألة، فقهاء بناء على هذه القضية اختلفوا في مسائل. مسألة غسل الكافر إذا أسلم، غسل اغتسال الكافر إذا أسلم، هل يجب عليه أن يغتسل؟ يعني ما هو الدليل؟ ما هو الأمر المجرد من القرائن؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم حين قال فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أمرني، قال اذهب واغتسل. فهل يجب عليه أن يغتسل؟ اختلف الفقهاء في هذا على أقوال. القول الأول أنه يجب عليه الغسل بناء على أن الأمر المجرد المطلق من القرائن يدل على الوجود، ما في قرائن لهذا الحديث، وحديث قيس بن عاصم حين قال أمرني أن أغتسل بماء وسدر. القول الثاني أنه يستحب له الغسل وليس بواجب، بناء، وهذا قول الشافعي رحمه الله، بناء على الأمر المطلق المجرد من القرائن بأنه يدل على الاستحباب فقط. وذهب أبو حنيفة إلى طريقة جيدة في صرف الأمر من الوجوب للاستحباب، قال لأن العدد الكثير، هذا قول أبو حنيفة رحمه الله، قول أبي حنيفة، يقول في تعليل الاستحباب لأنه لا يجب وإنما يستحب، لأن الجم الغفير الذين أسلموا لو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو نقل نقلا ظاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم. ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. يعني يقول أبو حنيفة إنسان ذهب يد الناس الإسلام أول شيء واجب قضية الغسل وما ذكره له فأخذوا من هذه القضايا صرفت الأمر من الوضوء إلى الإسلام. المسألة الثانية من تطبيقات هذه المسألة حكم الأذان. بعض الناس يأتي ولا يؤذن من سواء في البيت ولا في الطريق ولا في أي مكان ما يؤذنون ويفهمون أنها للاستحباب، بينما القضية هي هذا أمر مطلق مجرد من القرائن فالأصل فيه الوجوب، وهذا الذي يظهر والله تعالى. فالأصل أن نبقى على هذه القضية حتى يلي الدليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ودليل دليل هذه المسألة حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. لذلك ذهب بعض العلماء أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جانب أو الصلاة جانب. القول الثاني أنه من فروض الكفايات وهذا أرجح الأقوال، وهو مذهب أحمد وبعض أصحاب مالك رحمه الله، وهو قول عطاء ومجاهد والأوزاعي، واستدلوا بمطلق الأمر الوارد في ذلك وهو أنه لا بد من الأذان. الله أعلم. المسألة الثالثة من تطبيقات هذه المسألة الاستنشاق والاستنثار. ما حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن الاستنثار والاستنشاق إنما هو سنة، والأقرب في ذلك وإليه مال ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري إلى أنه الوجوب لمطلق الأمر الوارد في ذلك بقوله فلينتثر. المسألة الرابعة المضمضة وهي مثلها، وقد صح في أبي داود وصحاب ابن حجر رحمه الله أنه قال وإذا توضأت فمضمض، وهذا أمر. لذلك تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر في الغسل، ويعني هذا أيضا ما يؤكد ويخرج ويصلي بلا وضوء، لا بدون وضوء بهذا الغسل بهذه الطريقة. فوجود الاستنشاق والاستنثار والمضمضة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه اعتبره للوضوء، وإلا الإنسان إذا اغتسل الغسل عادي أفاض الماء على جسده فقط ما تمضمض ولا استنشق ولا استنثر. فإذا أراد أن يعتبرها وضوءا بالنية، نية الوضوء ونية الغسل، فعليه أن يستنشق ويستنثر ويتمضمض. المسألة الخامسة الحوالة. بعض العلماء يأخذ من قوله وإذا قيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي رواية فليتبع، يعني يجب عليك أن تذهب إذا حولت صاحب الدين المدين يجب عليك أن تحتال. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وله رواية أنه يشترط رضا صاحب الدين، وقول الجماهير أنه لا يشترط واستدلوا على ذلك بقرائن وعموميات ووصول الشريعة، وأن الدين لا يتحول إلى برضا صاحبه، وهذا قريب، وهذا الذي يظهر لي والله عز وجل. لأن يعني كوني أتباع معك وأتشارك في معاملة معينة وأرضى دينك وأرضى معاملتك لا يعني هذا أنك تحيلني أنت إلى إيش؟ إلى إنسان مماطل أو إنسان غير مليء ومتى تثبت ملاته وعدمه، أو إنسان سيء الخلق إذا أردت أن أطلبه في ديني وفي حقه. فالظاهر والله أن هذه العمومات وقضية حق الإنسان في نقل الدين ونقل الذمة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا للنجم والاستحباب كما قال الجمهور في ذلك رحمة الله تعالى عليه. من ذلك تحية المسجد. الصحيح أن تحية المسجد واجبة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين، هذا أمر، والأمر مطلق ينطبق الوجوب. وتأكد هذا الأمر مما رواه أحمد في مسنده وغيره أن سليف الغطفاني رضي الله عنه دخل المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليف صليت ركعتين؟ راح الرسول قطع الخطبة. صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وسكت والناس يستمعون، وكلم هذا الرجل دون غيره والناس أيضا يعني جاءوا لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا فيه تشويش للناس، ولكن بين في النبي صلى الله عليه وسلم حكما مما يؤكد أن تحية المسجد واجب وليست مستحبة. فيه مسائل أخرى هي كهذه المسائل الآن توقف عندها كثيرا، سوف نبحث إن شاء الله في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله الأمر بعد الحظر وقضاء الأمر الفورية أو التراخي، وكذلك مسائل أخرى كالترتيب الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعرف الأسئلة بشكل خفيف إن شاء الله ما نعيق الناس. ما هي أغراض صفة الأمر؟ ذكر الأخ واحد اثنين فقط، يعني أغراضها الوجوب والندب، هذه أهم أغراض. وفي أغراض أخرى هي على سبيل المجال، ما حكم الأمر والنهي؟ ذكرت أن الأمر الأصل فيه الوجوب، إذا جاء الأمر فهو الوجوب وليس الاستئذان. هذا الأخ سأل عن مسائل في مصطلح الحديث، يرجع الأخ لبعض المراجع حتى لا نخرج عن الموضوع. هل يجب المأمور له الاستنشاق بغسل الجنابة؟ يعني هذا هو الظاهر والله أعلم، إذا كان إنسان يريد أن يستحل بها الصلاة. أما إذا كان يريد أن يعني للجنابة فقط رفع الجنابة فلا يظهر اشتراط ذلك والله أعلم، يعني لا يظهر وجوبه. ولكن إذا كان بهذا الغسل سيصلي الصلاة فأرى أنه يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. وهل يجب الاغتسال بالنظافة؟ الاغتسال لغير الأغسال الشرعية تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجب إذا كانت الرائحة سيئة جدا وتؤذي بها من حولك من المصلين أو تؤذي بها زوجتك وأهلك، وقد يكون مستحب وقد يكون لا أحد. يقول ما هو أول كتاب في أصول الفقه ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ به؟ في كتاب للشيخ ابن عثيمين حفظه الله في أصول الفقه، كتاب لطيف ورشيق في هذا الجانب، يمكن أن يستفيد منه طالب العلم. في الواضح في أصول الفقه في عبارة أيضا سهلة للدكتور عمر الأشقر أو أخوه أنا لا أذكر الآن لأحد الأشقرين. وللمرتبة التالية يكون في كتاب أصول الفقه لقضيبة أو عبد الوهاب حلاف، والثاني أولى وأقوى في هذا الجانب. كيف يعتبر الدعاء أمرا مع أن الذي يدعو شخصا لا يرى في نفسه العلو؟ نعم، أنا ما ذكرت لأنه صيغة من صيغ الأمر، لكنها منقولة من الأمر وهو الطلب والاستدعاء إلى الدعاء. نقول صيغ، ذكرنا التهديد، ذكرنا التهديد هي أمر هي طلب، ما هي طلب؟ أنا ما ذكرته لأنها أمر الأمر الشرعي، لكن لأنه من أغراض صيغ الأمر. يقول الله تعالى في سورة آل عمران وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ الآية. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية والمقصود أن تكون فرقة من الأمة متصدقة.